بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فزمن اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. نزلت الآية الشريفة بمناسبة أن الله عز وجل لما تهدد الكافرين بأنه جعل على النار جلاوز 19 استهزأ أبو جهل وقال يتهددنا محمد صلى الله عليه وآله، ب19 ونحن شجعان العرب، ألا يكفي كل 10 منا أن ينال واحدا منهم فنأتي عليهم بأجمعهم فنسلم من كيدهم. فأنزل الله عز وجل بأن هؤلاء ليسوا تحت طائلتكم حتى تستطيعوا النيل منهم أو القضاء عليهم، لأنهم ملائكة، والملائكة قوة غير اعتيادية يزود الله عز وجل بها من يشاء، فإذا أنتم عاجزون عن ذلك. يبقى الكلام في العدد، لماذا جعلهم الله عز وجل 19؟ الآية الكريمة تقول بأن هذا اختبار وامتحان حتى يعلم الذين آمنوا أن الله عز وجل حكيم في كل ما حدد، وأن العدد إنما يكون حتما لحكمة معينة، وليختبر إيمان المؤمنين وتسليمهم لله عز وجل، لأن من سمات المؤمن التسليم بأن لا يناقش ولا يعترض على الله، ويتلقى كل ما يصله من الله عز وجل تلقي القبول، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لأنه المحيط، لأنه الحكيم، لأنه العدل الذي لا يجور. وشأن الإنسان المؤمن أن لا يناقش ربه في صغيرة أو كبيرة. فمن جهة المؤمن يكتشف إيمانه، كذلك من جهة أخرى الإنسان الكافر يتبين أيضا كفره وعناده وتمرده على الله عز وجل، لأن الإنسان الكافر بنى أمره على التشكيك في أصل وجود الله عز وجل، فكيف بما يصدر عن الله عز وجل؟ فتظهر المعادن، يظهر من يسلم ومن يعاند. كذلك يقول القرآن الكريم ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، باعتبار أن هذا العدد موجود حتى في التوراة والإنجيل في الكتب السابقة، أيضا ورد أن عدد جلاوزة جهنم من الملائكة 19، فهذا يؤيد ما جاء به الأنبياء السابقون على أن الموجود ربما كان محرفا في التوراة المحرفة والإنجيل المحرف، ولكن أكابرهم وقساوستهم وأحبارهم يعرفون أن العدد الحقيقي لملائكة جهنم 19، فإذا جاء القرآن وكشف لهم الحقيقة التي دفنوها يفهمون من ذلك أن محمدا صلى الله عليه وآله جاء بأمر حق، وأنه لم يؤلف القرآن من عند نفسه. فمن جهة يستيقن الذين أوتوا الكتاب، الإنسان المؤمن يتبين إيمانه وتسليمه لله عز وجل، لا يعترض على العدد. الإنسان الكافر أيضا يتبين عناده الذي في قلبه مرض أو زيغ أو شك، أيضا راح يتبين. إذا صنفهم لأصناف، هنالك كافر غير كتابي، هنالك كافر كتابي، هنالك مؤمن مسلم، هنالك الشكاك، هؤلاء المترددون. فكل صنف من هذه الأصناف راح يكون له موقف معين، أجاء هذا التحديد بهذا العدد أنهم 19. المسألة لا خصوصية فيها لعدد 19، ولا خصوصية فيها لجهنم ولا لملائكة جهنم، هذه إنما سيقت مثالا لتسليم العبد لما يحدده الله عز وجل له في كل شؤونه، سواء في شؤون التكليف لما يكلف بشيء مثل أن يصلي الظهر 4 مثلا والمغرب 3 والصبح 2، أو أن يرمي الجمرة مثلا ب7 حصيات، أو أن يطوف 7 أشواط. هذه التحديدات الشرعية سواء كانت بالتكاليف أو كانت بالتكوين، الله جعل السماوات 7، الأراضين 7، وهكذا بقية تحديدات الكون سواء في الدنيا أو في الآخرة. الجنة مثلا لها 8 أبواب، جهنم لها 7 أبواب. لماذا هذه التحديدات؟ لماذا هذا العدد؟ هذا باب إذا الإنسان يفتحه باب في الواقع كبير جدا وواسع جدا، وأغلب شؤون التكوين يجهلها الإنسان، القليل يعرف الإنسان. وإلا أن تأخذ على سبيل المثال عالم النبات، كثير من خصوصيات النباتات ما يعرف الإنسان عللها وأسرارها. العلم بالتدريج يكتشف بعض القضايا أنه النبات الفلاني فيه الخصوصية الفلانية، وما خلق الله داء إلا وخلق له دواء. قطعا ما يخطر على ذهنك مرض من الأمراض إلا وله دواء خلقه الله عز وجل. لكن العباد قد يعجزون عن الوصول إلى تشخيص ذلك الدواء. الدواء قد يكون في النبات وقد يكون في غير النبات، وبالدرجة الأولى في النباتات، ولكنه ليس كل إنسان يستطيع الوصول إلى تلك الحقائق. بعض الروايات الواردة عن الرسول والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم سلطت الضوء على بعض هذه الوصفات أو هذه التشخيصات أو تلك العلاجات والأدوية، ولكنه البعض الآخر لم يصل إلينا. العموم هو ليست وظيفة الدين أن يقدم لنا وصفات طبية، هذه وظيفة البشر. الدين وظيفته الأساسية أن يكون كتاب هداية للبشر، يهدي الإنسانية لما تعجز عنه عقولها في مسيرتها الحداثية، في إقامة العدل، في إقامة الأمن، في تحقيق نظام اجتماعي سعيد رغيد مستقر. تقنين، يعني عالم التشريع والتقنين، عالم القانون، هذا الذي يتكفل به الدين. أما اكتشاف أدوية واكتشاف الأجهزة واختراع المخترعات المختلفة، هذا من شأن الإنسان إذا الله عز وجل هيئ للإنسان كل شيء، يعني حتى الاختراعات والاكتشافات والأعمال المختلفة. الشيء يبقى دور الإنسان في الحياة الدنيا؟ هذا دور يبقى كدور البهيمة يأكل وينام؟ لا، الإنسان مفروض أنه له دور في الحياة. الله عز وجل وهب قدرة جبارة، وهب اختيار إرادة، وسلح زود بكل الإمكانات، وأعطاه العقل ووضح له النجدين طريق الخير وطريق الشر وأرسل له رسالة وطلب منا على ضوء ذلك أن يمشي على الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. طلب منا على ضوء ذلك أن يتحرك ولكن يتحرك بالعدل والإنصاف والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وظيفة الدين الأساسية هذه. الدين ليس كتاب نبات ولا كتاب حيوان ولا كتاب فيزياء ولا كيمياء ولا فلك، هذه مسائل ثانوية يعرضها الدين أحيانا إما لإثبات وجود الله عز وجل وإما لبيان نعمة الله عز وجل، ينبه العباد أحيانا القرآن أو الحديث الشريف إذا كان به بعض المسائل التي ترتبط بعالم النبات أو الفلك أو غيره، هذا من باب إثبات وحدة الله عز وجل وخالقيته وعظيم نعمته تبارك وتعالى على العباد. فإذا المهمة الرئيسية بالكتاب والسنة هي هداية الإنسان لما فيه سعادته في الدارين. طيب، هذه الروايات التي أشرت إلى أنه ربما بعضها تتضمن بعض التشخيصات لبعض الأدوية في النبات وغيره، هذه أيضا ليست كل ما صدر عن المعصوم عليه السلام عن الرسول والأئمة، ربما كانت هذه هي البعض. وثانيا، ليس كل هذه الروايات روايات صحيحة السند حتى يعول عليها، بعضها قد تكون صحيحة السند وبعضها حتى لو ما كانت صحيحة السند هي مجربة وثابتة فوائدها بالوجدان. ولكن هذه لمحات تنبيهات، لأن أحيانا يقع بأيديكم كتاب طب النبي صلى الله عليه وآله، كتاب مثلا طب الإمام علي عليه السلام، كتاب طب الإمام رضا عليه السلام، طب الأئمة عليهم السلام. قيمتها العلمية هذه الكتب ما هي؟ قيمتها العلمية كغيرها من الروايات، لازم نعرضها على الموازين، موازين علم الحديث، موازين علم الرجال، نعرف أنه هذه الأحاديث هل هي أحاديث ضعيفة أو صحيحة، هل يمكن الأخذ بها لا يمكن الأخذ بها، لابد أن تعرض على الموازين. لا بأس الإنسان إذا هو يحب يجرب، إذا ما بها خطر، أفرض مثل كتاب فيه وصفة معينة يحب يجرب هذه الوصفة، وإذا لم ينتفع فلا يتضرر، لا بأس، لا إشكال، لأنه ما يشرع حكم شرعي حتى يصير إشكال، إنما يريد يجرب شيء ورد في رواية وما بضرر، ما بإشكال. الإشكال إسناده إلى الدين، يعني حينما يأتي إنسان ويسند وصفة طبية يقول بأن هذه الوصفة الطبية صدرت عن الله بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الكلام لا يصح بحال من الأحوال، لأن الإسناد يحتاج إلى دليل معتبر. على العموم، إذن هذه التحديدات بشكل عام، القرآن الكريم لما ذكر قضية 19 ملائكة جهنم قال وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. الإنسان الكافر يفتتن بذلك، يختبر فيتبين عناده وتمرده على الله تبارك وتعالى. ولهذا المفروض الإنسان المؤمن أن لا يقع في هذا الإشكال، لأنه كثير من الناس عند لهجة أو عند طريقة اعتراض على جزئيات الحكم الشرعي ما يمر مسألة من مسائل الدين إلا ويعترض عليها. لكن يوجد إنسان لا يسأل، يستفهم الاستفهام ما بإشكال، لكن هذا ليستفهم عليه أن يعرف أنه ليس بالضرورة أن يجد العلة، قد يكون بعض الخصوصيات وبعض الجزئيات ما مكشوف لنا عللها بالضبط. ربما الإنسان يستطيع أن يستنبط حكمة معينة، الحكمة غير العلة، العلة يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، الحكمة فائدة، هذه الفائدة قد توجد في هذا الشيء وقد توجد في شيء آخر. يعني مثلا صوموا تصحوا، طيب صوموا تصحوا تمام، لكن ليش برمضان خصوصا؟ ليش ما صار شهر آخر؟ ليش صار شهر؟ ليش ما صار أسبوعين؟ ليش ما صار شهرين؟ ليش ما صار الإمساك مثلا أقصر من ذاك الوقت أو أطول من ذاك الوقت؟ ليش كانت المفطرات خصوص هذا العدد المعين من المفطرات؟ ليش كانت الأحكام مرتبطة بالصوم هذه الأحكام هل مجموعة؟ ليش ما تغيرت أكثر أقل؟ هذه أسئلة ما لنا أجوبة عليها، ما نعرف نجاوب عليها أبدا، لأن الدين أمرنا بالصوم من باب التعبد إجمالا. ندرس الصوم بفوائد، هذه الفوائد من جملتها الصحة، من جملتها التربية على الرياضة الروحية، الإنسان يربي نفسه على طاعة الله، توطين النفس، ترويض النفس، تقوية الإرادة، يحس بألم الجوع، يرحم الفقير، هذه كلها فوائد، هذه ما نسميها علل. فإذا كقاعدة الإنسان المؤمن ليس له أن يعترض، ولكن له أن يسأل لا بأس، وأن يعرف الفوائد المترتبة. والأهم هو أن لا يصر بحيث ما يذعن لحكم شرعي إلا أن يعرف العلة، لا، إذا هالشكل معناه راح يكفر بكثير من ضروريات الدين وراح يخرج من عصمة الإسلام، فلازم يبني أمره على التسليم. لهذا ورد في الحديث الشريف أن الإسلام هو التسليم، تسلم لله تبارك وتعالى كل أمورك، سواء في باب المكونات والقضاء والقدر أو في باب التشريعات والمقننات، تسلم أمرك لله عز وجل، تفوض أمرك إلى الله عز وجل. الإنسان الكافر يكابر، الإنسان الكافر يتمرد على أوامر الله عز وجل. الآية الكريمة قالت وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، ثم قالت ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، هؤلاء باعتبار كما أشرت قبل قليل مسجل عندهم في أصل التوراة والإنجيل هذا العدد، ولكنهم طمشوه وحرفوه، فلما يأتي الرسول ويكشف لهم ما كتموه سابقا يفهمون، يستيقنون فيما بينهم وبين أنفسهم، يستيقنون بأن هذا الرسول على حق وأن رسالته على حق. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، القرآن الكريم فرق بالتعبير، بالنسبة للكتابين قال ليستيقن، بالنسبة للمؤمنين قال ويزداد، لأن الكتابي يفرض أن غير مؤمن بالرسول، فلما تقوم عنده هذه الحجة وهذا البرهان، هذا الشاهد على صدق النبوة، حينئذ يستيقن فيقبل قلبه على الحق. أما الإنسان المؤمن المفروض أنه أسلم، غايته هذه القضية راح تزيد إيمانا أن الله عز وجل إنما شرع ذلك قطعا لحكمة ولعلة ولمصلحة، أصلا ما يحتاج الله يحط 19 أبدا، ولا يحتاج من يحمل عرش ربك، يحمل عرش ربك يومئذ فوقهم 8، يحتاج أساسا؟ ما يحتاج شيء من هذا كله، أصلا ما يحتاج ملك الموت عزرائيل، ليش يوسط هؤلاء؟ مشيئة الله اقتضت أن يجعل أسبابا للمسببات، وأنه يجري كل شيء بسبب، السبب مرة يكون سبب مادي، مرة يكون سبب حي، مرة يكون ملك من الملائكة، مرة يكون الشمس هي بإذن الله عز وجل لها تأثير على عالم الكون وعلى عالم النبات والحيوان، الله يأثر بالكون، لكن مرة يأثر مباشرة ومرة يضع وسائط، يضع أسباب. فالمؤمن يزداد إيمان ولا يرتاب حتى لا يصير شك أيضا أو إشكال أو ريب، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، يعني أنه هذا الشاهد شاهد قوي على صدق هذه النبوة، لأن المعلومات التي جاء بها القرآن، جاء بها الرسول والرسالة، كلها معلومات مطابقة لما هو مودع في الكتب السماوية الأصلية، لا فقط مسألة 19. القرآن الكريم ما جاء بشيء مناقض للكتب السماوية السابقة الأصلية، ولكن جاء القرآن الكريم مصححا لما حرف من الكتب السابقة، ولهذا يعبر عنا بأنه مهيمن ومهيمنا عليه. مهيمن يعني له صفة الإشراف والتصحيح لما حرف من الكتب السابقة. طيب، بعد القرآن الكريم يقول: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، ثم يقول: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. هذه اللام تعبر عنها لام العاقبة، وليقول، يعني الله عز وجل جعل هذا العدد 19 عدد الملائكة جلاوز جهنم ليقول هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، وبعد والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثالا، يعني من باب الاعتراض أنه ما هو الداعي، ما هو الموجب لهذا المعنى، ليش الله عز وجل جعل العدد 19؟ فالله جعل العدد كذلك ليقولوا. هذه اللام ما تسمى لام التعليل حتى يقال أن الله يريد يورطهم، يعني لا، هذه اللام تسمى لام العاقبة عند العرب. ثم كان عاقبة الذين أشاءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يعني هؤلاء نحن حينما أعطيناهم هذه النعم، حينما وفرنا لهم كل شيء، كذلك أوضحنا لهم كل شيء، كانت النتيجة أنهم كذبوا بهذا كله وكفروا بنعمة الله عز وجل. أو في قصة موسى عليه السلام في آل فرعون أنهم التقفوا موسى ليكون لهم عدوا وحزنا، الآية تقول ليكون، ليش هم إذا يدرون عدو يأخذوا الموسى ما يأخذوا قطعا من التابوت، ولكن العاقبة كانت هكذا، يعني النتيجة. فهذه اللام لام النتيجة وليست لام التعليل. زين، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ثم يعطف القرآن على قضية أخرى يستفيدها من هذا الموضوع، يقول: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. يعني أن قضية الهدى والضلال ليست هي قضية قهرية على الإنسان، يعني إجبارية أبدا، إنما هي قضية اختيارية. نحن نضع الحقائق بين يدي هذا الإنسان، ولكن الإنسان باختياره يجحد الحقيقة وباختياره يأخذ بالحقيقة. فحينما الله عز وجل يهدي إنسانا بمعنى أنه يضع الحق والحقيقة نصب عينيه فيأخذ بها فيهتدي، الله يهدي بمعنى يضع الحق والحقيقة نصب عينيه فيأخذ بها باختياره، هذا معنى الله يهدي، لا بمعنى أن الله يسلب إرادته ويسوي خير غصبا عليه، لا، يعني لا جبره، لا جبر، الإنسان غير مجبور على كل تصرفاته. كذلك في باب الضلال، يضل من يشاء، يضل من يشاء ليس المقصود أن الله عز وجل يسد بوجه آفاق الخير والهدى والرحمة، لا، المقصود أن الله عز وجل يبتلي هذا الإنسان، يضع الحق والحقيقة نصب عينيه، ولكنه بسوء اختياره يجحد ذلك فيقال أضله، أضله باعتبار أن الله عز وجل هو الذي قدم له الحق والحقيقة، فكانت العاقبة أن هذا الإنسان بسوء اختياره تركها، أضله باعتبار أن الأسباب، يعني السبب هو أن هذا الإنسان انحرف عما قدمه الله تعالى له، فلما يسند الضلال إلى الله باعتبار أن الله عز وجل هو الذي أعطاه الاختيار، أصلا هو هذا الإنسان العاصي لما يعصي وتمام يعصي باختياره بإرادته بمحض إرادته، لكن هي الإرادة ممن؟ يعني أصل الإرادة هي الإرادة إيش؟ الإرادة سلطنة نفسية أن تفعل أو تترك، أنت أي شيء لما تقدم عليه تحس بالوجدان، الآن أنت أي شيء كأس الماء بين يديك تحس أنت بالضرورة بالوجدان أنه بوسعك أن تأخذ هذا الكأس تشرب ماء وبوسعك أن تترك، ما تشعر بقوة قاهرة مكتفتك مقيدتك أنه تشرب أو لا تشرب، تشعر بشيء من هذا؟ لا، أي فعل أنت تقدم عليه تحس أنه أنت تملك إرادتك، أنت تملك اختيارك. طيب، هذا الاختيار هو أساس المسؤولية، الإنسان إنما يحاسب على ذلك، إن طالما الإنسان عنده سلطة أن يفعل وأن يترك يعني أن مختار، فيصح تكليف هذا الإنسان، يصح الثواب، يصح العقاب. التكليف أساسا هو يصح كما ذكرت، لأن الثواب والعقاب مترتب على التكليف. فإذا هذا الاختيار نسأل عنه الذي هو أساس المسؤولية، هذا الاختيار هو ممن؟ هو من الله عز وجل. يعني الله هو الذي زود هذا الكائن الذي هو الإنسان بهذه السلطنة، سلطنة أن يفعل أو يترك، بدليل أنه لم يزود بها غير هذا الإنسان. يعني هنالك كائنات ما تملك هذه السلطنة، الملائكة مثلا ما عندهم الاختيار، الملائكة ما يعبر عنهم مكلفون، يعبر عنهم مسخرون. غلط أن تعبر عن الملائكة تقول الملك مكلف، لا، الإنسان مكلف، الملك غير مكلف. التكليف اصطلاحا يتقوم على الاختيار، بالاختيار لازم يكون إرادة، يعني عنده مكنة أن يفعل ومكنة أن يترك، هذا يسموه مكلف. الملك ما عنده شيء، الملك مسخر بالضبط كحركة الشمس والقمر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فلهذا معظم الموجودات في عالم الإمكان معظمها ماذا؟ مسخرة، كل شيء مسخر بأمره عز وجل، إلا الإنسان فهو المكلف. والجان بنسبة من التكليف كما دل القرآن الكريم على ذلك، هنالك نسبة من التكليف للجان إجمالا، هل هو بالضبط كالإنسان 100% أو بدرجة أدنى ليس بمهم، المهم أنه مكلف، لأن الله في بعض التكاليف خاطب الإنس والجن. أما مثلا الملائكة غير مكلفين، الحيوان غير مكلف بالمعنى الاصطلاحي، ولكن ورد في بعض الروايات أنه بعض الحيوانات أعطيت نسبة من النباهة تحاسب على تلك النسبة، ورد أنه يوم القيامة في تفسير وإذا الوحوش حشرت أنه تحشر بعض الوحوش ويقتص للجماء من القرناء، أنه هذا الحيوان الذي عنده قرن يعتدي على الحيوان الذي ما عنده قرن، الله عز وجل يحشر ذاك اليوم يعاقبه، كيف يعاقبه من يدري، الله أعلم كيف يعاقبه، ليس بالضرورة يلقي بجهنم، نوع آخر مثلا. ورد هذا المعنى إذا صح من الروايات فيحمل على هذا المعنى أنه ممكن أن نلتزم بأن بعض الحيوانات الله بعضها أعطاها درجة من النباهة بحيث تحاسب إذا اعتدى بعضها على بعض، يعني لا في كل شيء وإنما في بعض المسائل خاصة في الظلم، يعني القضايا التي هي واضحة لديها أن هذا عدوان، فإذا تعدى واحد على الآخر يمكن أن يقتص منه، ويمكن لا، فالمسألة بحسب الرواية. لكن سيد المكلفين هو الإنسان، سيد الموجودين هو الإنسان، ولهذا أسجد الله ملائكته للإنسان لآدم عليه السلام وكرمه. سر تكريمه عقل هذا الإنسان وتكليف هذا الإنسان، يعني عظمة المسؤولية الذي يتحملها هذا الإنسان واختيار هذا الإنسان. ولهذا قال الله تعالى إنا حملنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذا هو السر الذي ميز الإنسان وجعل الإنسان مركز تكريم وتعظيم، لأنه مركز ثقل المسؤولية في هذا الوجود، والأساس في مسؤوليته هو عقله واختياره. طيب هذا الاختيار هو من الله عز وجل، أريد أوصل إلى هذه النتيجة أوضح لك. يعني كيف نقول أنه الأفعال الصادرة عن الإنسان تنسب إلى الإنسان وتنسب إلى الله؟ الأفعال بها خير وبها شر، الخير تنسب إلى الله واضح، لكن الشر تنسب إلى الإنسان وإلى الله في آن واحد. كيف؟ نسبة إلى الإنسان باعتبار أن الإنسان هو المباشر، هو المختار، الإنسان بمحض إرادته يفعل ذلك الشر بالتأكيد. وقلنا أن أساس المسؤولية ما هو؟ هو اختيار الإنسان، طالما هو عنده سلطة، عنده مكنة أن يفعل المعصية وعنده مكنة أن يتركها، لكنه يختار إيش؟ الفعل، المسؤولية تترتب على اختيار ذلك الفعل. الله عز وجل أيضا يسند إلى نفس الفعل وإن كان شرا، لكن إسناد غير مسؤول، هذا الفرق. يسند للإنسان إسناد ماذا؟ مسؤول. ويسند إلى الله إسناد غير مسؤول. لماذا؟ واضح، لأن الله عز وجل صحح أعطى هذه السلطنة، أعطى الاختيار، يقدر يفعل يقدر يترك، لكن الله عز وجل شرح له النجدين وقال له اختر الخير واترك الشر. هو الإنسان بسوء اختياره وظف هذه النعمة اللي هي نعمة الإرادة والاختيار، هو وظفها إيش؟ في الشر. الله ما قال استخدمها في ذلك، ولا سلب إرادة منه حتى يقال أنه الإنسان فعل المعصية غصبا عليه لأنه فقد إرادته. لا، إرادته موجودة، هو بسوء إرادته مارس المعصية، لكن مع ذلك يصح إسناد العمل إلى الله باعتبار أن الذي وهب الاختيار هو الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان. يبقى السؤال أنه إذا الله يدري به هذا راح يرتكب المعصية، ليش الله أعطاه عقل وأعطاه اختيار أصلا؟ ليش خلقه؟ هذا بعد سؤال آخر، هذا موضوع ثاني، هذا موضوع آخر، أنه لماذا خلقنا الله عز وجل؟ لماذا كلفنا الله عز وجل؟ الله عز وجل اقتضت حكمته بأن يخلق الإنسان ليتكامل من خلال عملية الامتحان وليشعد. الله أراد لهذا الإنسان أن يشعد في الآخرة، لكن مرر في دار الدنيا كقاعة امتحان ليترتب الجزاء على العمل، وإلا الله ما إلا مصلحة. أنت كلما تفكر بالمسألة، أصلا وجدنا أم عدمنا؟ لا وجودنا يزيد من عزة الله وجلاله وسلطانه وكماله، ولا عدمنا ينقص من عزة الله وجلاله وكماله أبدا. وجدنا ما وجدنا كل سواء، أطعنا عصينا أيضا. الله لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. قل إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني. الله عز وجل ما يمكن أن يتأثر سلبا ولا إيجابا بأفعال العباد سواء كانت طاعات أو كانت معاصي، وكل ما يترتب من فوائد، كل ما يترتب من مصالح على أفعال الإنسان هو يعود لهذا الإنسان، هو الذي يشعد، هو الذي يستفيد، هو الذي يتنعم. المهم أن لا نتجاوز قدرنا، يصير قرار الإنسان يخضع لوسوسة إبليس، وهذه من وسوسات إبليس الذي يبدأ بها مع الشاب في أول أيامه، أنه من خلقك؟ فإذا ثبت عند من خلقه وهو الله عز وجل، يدخل لمدخل آخر، أصلا ليش خلقك؟ ليش ما خلاك في طي العدم؟ طيب خلقك ليش كلفك؟ وجه التكليف ما هو؟ فيبدأ الشيطان يلازم هذا الإنسان في كل يوم في كل ساعة، يأتيه بخطوة من الخطوات. الله عز وجل يحذرنا من أول يوم، لا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان عدو لكم إلى آخره. لكن الإنسان يغفل أحيانا، تلتبس عليه الإيحاءات الشيطانية مع الإيحاءات الرحمانية، هذه هي المشكلة. إنسان تنقدح بذهنه أفكار، تحضر عنده أفكار، هذه الفكرة يتصورها أنها رحمانية، أو يتصورها أنها عقلية، أو يتصورها أنها علمية من وحي العلم والعقل، لكن هي نزعة شيطانية، فتختلط عليه الأفكار الشيطانية بالأفكار الرحمانية فيضل هذا الإنسان. إنسان يجب أن يضع ميزان، يعرف أن هو وجود ضعيف فقير حقير في هذا الكون أمام عظمة الله عز وجل، ويجب أن يدرك أن الله الخالق الكامل المطلق ما إلى مصلحة أن يخلقه، ولا إلى مصلحة أن يظلم لهذا الإنسان، حتما خلقه لحكمة معينة، وليس بالضرورة أن أعرف الحكمة. أنا من أنا حتى أعرف الحكمة؟ وما قيمة الإنسان أمام عظمة الله عز وجل حتى يستطيع أن يدرك أسرار المخلوقات؟ الإنسان كائن في غاية الضعف، في غاية المحدودية. أحيانا بعض الحيوانات يعني عندها انتباهات ما تحصل عند الإنسان، لو تلاحظ حركة الأسماك في البحار تتعجب، يعني أبدع وأمهر المهندسين والفنانين قد ما يستطيع أن يمارس بعض الأفعال اللي تقوم بها الأسماك في البحار. هذا علم الحيوان فرد علم عجيب في الواقع. إنسان كائن محدود، الله ما ميز بقوة عضلاته كذا، الله ميز بعقله، ميز باختياره، جعله خليفته في الأرض، حمل المسؤولية الكبرى. هذه هي الميزان في الواقع. طيب، إذن الآية الكريمة تقول كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. كذلك إيش؟ كلام كان عن عدد جلاوز جهنم أنهم 19. ربط هذا بموضوع كذلك، موضوع أن الإنسان مخير أو مسير، ربط هذا الله يريد يقول أنه الإنسان إذا أخذ بالحق والحقيقة إنما يأخذ باختياره. فنقول أن الله هداه لأن الله عز وجل نصب له الحق والحقيقة فأخذ بها. وإذا الإنسان رفض وجحد وتكبر فحينئذ يقال بأن هذا الإنسان أضله الله عز وجل، لأن الله عز وجل نصب له الحق والحقيقة وأعطاه الاختيار ولكنه بسوء اختياره عدل عن الحق إلى الباطل ومن الخير إلى الشر. ولهذا تأتي كلمة الإمام الصادق عليه السلام حينما يسأل عن الإنسان مخير مسير، أجاب لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. أمر بين أمرين هذا المقصود، يعني الفعل يمكن أن تسند إلى الله باعتبار أن الله مسبب الأسباب وواهب الاختيار، والإنسان أي شيء ما يسوي إلا باختيار هذه القدرات البدنية من الله، القدرات العقلية من الله، الإرادة من الله عز وجل. لكن عبرت عنه هذا إسناد غير مسؤول، الله ما يتحمل مسؤولية، لأن الله عز وجل ما قال لهذا الإنسان استخدم هذه القوى المادية والعقلية في الباطل، الله قال له استخدمها في الحق ولكنه بسوء اختياره استخدمها في الباطل. فتسند إلى الإنسان ولكن إسناد مسؤول، هذا معنى أمر بين أمرين. ولهذا التعبير معاني أخرى وتقريبات أخرى وبيانات أخرى، ليس هنا موضع عرضها. الآية الكريمة في الخاتمة قالت وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله عز وجل قطعا لما خلق كل شيء وهو القاهر فوق عباده وهو القادر على كل شيء وكل شيء مسخر بإذن الله تبارك وتعالى، حتى هذا الإنسان الجبار، حتى هذا الإنسان المتكبر على الله، هو أيضا بالنتيجة هذا لا يتحدى الله في سلطانه أبدا. الإنسان إذا يتحدى، الإنسان إذا يتحدى يتحدى في دائرة سلطان الله. لو ما الله مطي هذه المكنة يستطيع يتحدى؟ لا. فهو في الواقع أينما يذهب أينما يحلق هو بالنتيجة في سلطان الله. ولهذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء كميل، يقول ولا يمكن الفرار من حكومتك، ما ممكن، أنا مخلوق إليك ومملوك إليك وكل ما عندي هو ملكك. فاستنادا إلى ذلك الله تبارك وتعالى كل شيء مسخر له، ولكن مر أشياء مسخرة بشكل غير إرادي مثل الشمس والقمر، ومر مسخرة بشكل إرادي، الله أعطى إرادة كالإنسان. زين، بناء على ذلك لما يكون كل شيء هو تحت سلطان الله وتحت قدرة الله، فإذا كل ما في الوجود جنده الله عز وجل لشيء، كل شيء يصدق عليه أنه جند الله. الجند حينما تقول أنه فلان جندي، مقصود يعني أنه رصد وخصص كطاقة رصدت للأمر الفلاني ولتطبيق الأوامر الفلانية. لهذا الله عز وجل يقول ولله جنود السماوات والأرض. جنود السماوات، هذه الإضافة يمكن أن تكون إضافة بيانية، يعني هي السماوات جنود، ويمكن لا، هذه الإضافة ليست إضافة بيانية وإنما إضافة حقيقية. المقصود أنه السماوات فيها جنود، مرة السماوات هي جنود ومرة السماوات فيها إيش؟ جنود. المقصود بالسماوات والأرض يعني الكون اصطلاحا، المقصود الكون، أن الكون هو كل جنود لله تبارك وتعالى، بدليل أنه أي شيء الله يريده بكن فيكون، ماذا؟ رأسا يحضر ويمتثل أمره تبارك وتعالى، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. هذا هو الجندي، أن يكون دائما رهن إشارتك وطوع أوامرك، والكون كله لا شك كذلك. ولهذا الله عز وجل مثلا جعل الريح العاتية التي دمر بها بعض الأمم جعلها جندا من جنوده، مثلا أفرض الطوفان جعله جندا من جنوده، وهكذا ملائكة جند من جنوده، وهي الآية الكريمة وردت في خاتمة أن الملائكة هم جند جهنم، قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، الملائكة من جنوده. قال تعالى وأيده بجنود لم تروها، الرسول صلى الله عليه وآله سدده الله وأيده الله في بعض حروبه بجند من السماء، ملائكة مرة 1000 مرة 3000 إلى آخره. وورد أيضا في أمير المؤمنين سلام الله عليه أن الملائكة تقاتل بين يديه إلى آخره، وأيده بجنود لم تروها. مثلا في قصة سليمان، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، جعل الجن جندا له والإنس جندا له، ليس بالضرورة كلهم، يعني هنالك شريحة هذه كانت طوع أوامر سليمان عليه السلام. وهذا هو المقصود، أن الله آتاه ملكا لا ينبغي لأحد، يعني أن الله عز وجل جند له حتى الجن، كذلك الطير. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، بحيث الهدهد الذي هو الحيوان المعروف الله عز وجل أمره أن يمتثل أمر سليمان. هذه قضايا استثنائية الله عز وجل خص بها سليمان عليه السلام. على العموم، إذن كل ما في الوجود حتى الأشياء التي هي غاية بالصغر وغاية بالحقيقة البساطة، هذه الله عز وجل قد يجعلها جندا لإنجاز بعض المهمات. بعض الطغاة الله عز وجل أماتهم بحشرة، يقال أنه الحجاج وذح حشرة هذه لدغته فشرت مضاعفاتها في جسمه حتى قضت على حياته. النمرود ينقل عنا شيء من هذا القبيل، ليش تروح بعيد الآن؟ الفيروسات التي فتكت بالدنيا الآن ده تفتك أشد من الأسلحة الفتاكة، أشد من أسلحة الدمار الشامل، أشد من السلاح النووي. نعم، فيروس البشرية كلها، الطب بعظمته بتقدم التقني عاجز عن مواجهة، عاجز عن التغلب على فيروس لا يرى بالعين المجرد أبدا إلا بالمجاهر الدقيقة، شايف يدمر هذا الإنسان، يصرح هذا الإنسان، سواء كان هذا فيروس الإيدز أو غير الإيدز من الفيروسات. على العموم، هذا الإنسان ضعيف في الحقيقة، هو هذا الجبار العملاق الذي إذا مشى يكاد يخرق الأرض ويبلغ الجبال طولا، هو هذا الإنسان بحشرة بسيطة بفيروس بسيط تهد لهذا الإنسان. وكذلك أيضا من الجنود من جند الله عز وجل أيضا الطاعات والمعاصي. الطاعة من الجند، لأن الطاعة لها آثار إيجابية في الدنيا وفي الآخرة. المعصية أيضا من الجند، لأن لها آثارا سلبية في الدنيا وفي الآخرة. يقول الشاعر لدغته أفعاله أي لدغ، رب نفس أفعالها أفعاها، جناس لطيف، رب نفس أفعالها أفعاها، يعني الفعل الذي اقترف هذا الإنسان هو كان أفعى، فلدغ هذا الإنسان، دمر حياة هذا الإنسان. يروي بعض الأدباء قضية طريفة، يقول بأن أحدهم نزل ضيفا عند أحد، فلما صار منتصف الليل سولت له نفسه الأمارة بالسوء بأن يحاول التجاوز على مملوكه لصاحب البيت، فلما دنا اعترضه عقرب فلدغه، فحينئذ انشغل بنفسه. أصبح الصباح شاف صاحب البيت أصل القصة، فتبسم ونظم أبياتا لطيفة يقول: إذا عصي الله في دارنا فإن عقاربنا تغضب، إذا عصي الله في دارنا فإن عقاربنا تغضب، ودار إذا نام سكانها أقام الحدود بها العقرب. جميل، واقعا جميل الشعر. ودار إذا نام سكانها أقام الحدود بها العقرب. فالله عز وجل يمكن أحيانا بأقل وأذل مخلوقاته يمكن أن ينتقم من هذا الإنسان على تجبره وتسلطه. ولهذا معاوية استغل القضية، استغل هذا الموضوع هو بالضبط، وقال كلمة الشهيرة لما ارتكب جريمته في قتل مالك الأشتر النخعي رضوان الله تعالى عليه بالسم، دس له السم وهو في طريقه إلى مصر لما ولاه الإمام علي عليه السلام عليها، فدس له السم، ولما بلغه خبر موته فرح معاوية وقال كلمة الشهيرة: إن لله جنودا من عسل، باعتبار أن السم ديف مع العسل. استغل هذه القضية معاوية، لكن طبيعي استغلها بشكل سلبي، يعني ينسب جريمته الذي هو ارتكبها ينسبها إلى الله عز وجل، وكأنه يريد يبرئ نفسه، وكأنه يريد يدين مالكا، يقول أن الله هو الذي مثلا انتقم منه. والحال مالك، وما أدراك ما مالك، وهل قامت النساء عن مثل مالك، في كلمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما رثى وأبن مالكا أبنه بمثل هذه الكلمات: مالك وما مالك، وهل قامت النساء عن مثل مالك، لو كان جبلا لكان صلدا، ولو كان حجرا لكان فندا، أما لقد كان لي مالك كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كافية العبارة: كان لي مالك كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما كتب الأهل مصر يعني رسالة الاعتماد اللي اعتمد مالكا واليا عنه في مصر، رسالة عظيمة، قال: أرسلت لكم عبدا من عباد الله، أرسلت لكم عبدا من عباد الله أشد على الفجار من حريق النار. هكذا يعبر الإمام: أشد على الفجار من حريق النار، ولي من الأولياء رضوان الله تعالى عليه. ولهذا عز فقده على أمير المؤمنين عليه السلام. طيب أعود، فالآية تقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني هنالك أمور قد تخفى على الناس. أنا بالمناسبة أذكر رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن الله أخفى ثلاثا في ثلاثة: أخفى رضاه في طاعته، فلا تحتقروا طاعة، فلربما كان رضا الله فيها وأنتم لا تشعرون. لا تحتقر طاعة، إنسان قد يمر بعض الطاعات يقول: ما يحتاج، أنا عندي ما شاء الله حسنات كثيرة، ما يحتاج هذا، فيحتقر هذه الطاعة، لكن ما يدري ربما يكمن رضا الله في هذه الطاعة وهو لا يدري. فلا تفوت شيء، لا تستصغر طاعة، فلربما كان رضا الله فيها وأنت لا تدري. ثانيا: وإن الله أخفى غضبه في معصيته، فلا تحتقر شيء من الذنوب وتقول أرتكب هذا الذنب استصغارا لشأنه، لا، ما تدري، قد يغضب الله عز وجل عليك غضبا شديدا لهذا الذنب، فلا تحتقر شيئا من الذنوب. هذا يؤكد النظرية التي حققناها سابقا وعرضناها على حضراتكم وفاقا لبعض أساتذتنا، من أن المعاصي كلها كبائر، المعاصي كلها كبائر، وإنما يوجد صغائر وكبائر بشكل نسبي، يعني نفس المعصية بالنسبة لما هو أكبر منها تعتبر إيش؟ هي كبيرة، ولكن بالنسبة لما هو أكبر ماذا تكون؟ صغيرة. بالنسبة لما هو أصغر تكون ماذا؟ كبيرة. وإلا جميع المعاصي هي كبائر. فإذا إن الله أخفى غضبه في معصيته وأخفى رضاه في طاعته، فلا تحقرن معصية ولا تحقرن طاعة وأخفى وليه في خلقه. فلا تحقرن أحدا من عباد الله المؤمنين، فلربما كان وليا لله وأنت لا تدري. أخفى، لاحظ العبارة أخفى، يعني المدار ليس على الإعلانات والدعايات، لأنه الناس مأخوذة بهذا عادة. الناس للأسف الشديد ومهما نتكلم ما ينفع، أنا مأيوس مأيوس، لأن المقاييس في الغالب ليست مقاييس موضوعية. الناس تنظر للشكليات والظاهر، إذا معك إعلام ومعك بهرجة وإمكانات وياقات بيضاء، مدعوم مثلا من أجهزة، من دولة، من أحزاب، فئات، الناس هذا المقياس عندها في تعظيم الشخصية، البهرجة والأبهة والمظاهر الرخمة، هذا هو الأساس. فقد الإعلام ينفق واحد هو تافه، لكن الإعلام ينفقه، الإمكانات، الأجهزة تنفقه، تخلق من هذا القزم عملاق، وقد العملاق بالعكس. فلهذا ترتبك المقاييس في دار الدنيا. من هنا أنا نبهت أن هنالك مفاجأتان. الأولى إذا ظهر صاحب الأمر عليه السلام راح ينقلب أعلاكم، كما قال أمير المؤمنين، ينقلب أعلاكم أسفلكم وأسفلكم أعلاكم. والمفاجأة الثانية يوم القيامة. ناس كثار هؤلاء عندك رموز مقدس، لكن يطلع شيء آخر. وهنالك ناس اتخذهم البعض، بعض المنافقين، سخرية، وسخروا منهم وشهروا بهم، وإذا به هذا يطلع قديس يوم القيامة. تقول سبحان الله، تبين هذا مظلوم وأنا ما أدري. هذه المفاجأة. الحديث الشريف يقول إن الله أخفى وليه في خلقه. ما تعرف، ما تدري أن هذا ولي من أولياء الله، عظيم الشأن عند الله، لكن ضائع، ضائع باعتبار أن المقاييس مفقودة للأسف الشديد. والناس في الأعم الأغلب تبني على الظواهر وما تعرف البواطن، وأنا أكد لك يعني في الأعم الأغلب الناس معذورة، في الأعم الأغلب، ما أقول دائما، لأن أحيانا لا، الناس غير معذورة، عليها أن تسأل، أن تفحص. بعض الناس ما يكلف نفسه، يقول لك مثلا هذه عمامة وهذه عمامة، صحيح، لكن مثل ما المهندسين إذا اختلفوا فيهم حق وباطل، والأطباء إذا اختلفوا فيهم حق الباطل، كذلك أهل العلم إذا اختلفوا ففيهم حق وباطل. فلازم تسأل عند الاختلاف من هو الحق ومن الباطل، هذا لازم تسأل عنه. لأن أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا اختلفت رايتان في كل شيء، ليس بالضرورة رايتان يعني في الدين الواحد، أحيانا في الدين الواحد وفي المذهب الواحد وفي الخط الواحد تختلف رايتان، يقول إذا اختلفت رايتان كانت إحداهما ضلالة. ما يصير اثنينهم على حق، لازم واحد يكون خطأ والآخر ماذا؟ صواب. ما يمكن يصير اثنينهم صواب، لأن الحق لا يتعدد، كما نبهت مرارا بمقولة أمير المؤمنين عليه السلام، الحق واحد لكن الباطل ألف. فمن هنا عليك السؤال في كل صنف من الأصناف، ما تستثنى صنف، هنالك حق وهنالك باطل. وثانيا، دائما أصحاب الباطل هم أصحاب الحق، هم الندرة، الأعم الأغلب هو الباطل وأصحاب الحق هم الندرة. هذا المقياس إذا المؤمن يأخذه هو مشعلا له في حياته، راح يوضح له كثيرا من الحقائق. فقسم الناس هم يتحملون المسؤولية إذا التبس الحق والباطل، وهذه قضية واضحة ودائما نواجه السؤال. يعني يجيك بكل بساطة بكل براءة إنسان مؤمن طاهر القلب يقول لك شيخنا تحيرنا، ما ندري الخطأ وين، الصواب وين، الحق وين، الباطل وين، لأن قضايا كثيرة، مسائل كثيرة، أفكار كثيرة. صحيح الله أدبنا أن نحترم الرأي الآخر، لكن الآخر إذا يعرف أن هذا باطل ويصرع له ويخدع الناس هذا مسؤول أمام الله مسؤولية كبرى. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الناس تتحمل مسؤولية أن تفحص وتسأل من هو الحق ومن هو الباطل، وما هي الخطة الصحيحة والخطة غير الصحيحة. الناس تسأل، لأن ما يمكن كل شيء يبين هكذا في الهواء الطلق. الناس ما تتحمل بعض الأمور بالتأكيد، لأن الناس ما عايشة الجو اللي أنت عايشة حتى تهضم ما تقول، فلازم تتدرج معهم. فالناس تحمل جزء، وكذلك القائمون على الفكر هؤلاء يتحملون جزء. رجال الفكر، رجال الثقافة، رجال العلم، رجال الدين، هؤلاء يعني نخب المجتمع يتحملون مسؤولية كبرى أمام الله عز وجل. وفي الأعم الأغلب يأتي الصلاح والفساد منهم، والاجتماع والفرق منهم. إذا صلحوا صلحت الأمة، إذا فسدوا فسدت الأمة. هم الذين يصلحون الناس وهم الذين يفسدونهم، هم الذين يجمعون كلمتهم وهم الذين يفرقون كلمتهم. ولا نطمئنك في الأعم الأغلب الناس ما لها ذنب، الناس على براءتها تقدس الدين، تقدس رجال الدين، تقدس رجال العلم. لكن إذا هو الإنسان صاحب العلم أو الذي يدعي أن صاحب، إذا ما يحترم نفسه ويحترم أمانته ويحترم دينه قطعا راح يضلل الناس. هنا تختلط الأوراق، يضيع الحق والباطل، فتأتي كلمة أمير المؤمنين عليه السلام. يقول: ثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة: كتاب مهجور لا يقرأ به مصحف الشريف، ومسجد مهجور لا يصلى فيه، وعالم ضاع بين جهال. وانت مهما تصعد انت الحقيقة يعني ما تصل الى ذرة من ذرات التراب الذي كان يدوس عليه أمير المؤمنين عليه السلام. علي بعظمته وظلم وجهل قدره وتحمل ما تحمل، وأهل بيته كذلك، ولك بهم أسوة ولنا جميعا بهم أسوة. وإلا متى كان يصدق أنه مثل سيد شباب أهل الجنة على رمضاء كربلاء، تدوسه حوافر الخيل وشمر وشبث ويزيد هالطبقة الشرذمة هذه الإجرامية تعبث بالدنيا ومتاعها كيف تشاء. زين، من كان يصدق أنه زينب وأخوات زينب عليها السلام تشاق بتلك الشاكلة المقرحة للقلوب سبايا على أحلاس أقتاب الجمال من غير غطاء ولا غطاء من بلد إلى بلد؟ ولهذا وقفت زينب أمام يزيد قالت له: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، يتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيء والشريف، ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي. ثم قالت علي السلام: يا يزيد، والله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من حرمته في لحمته وعترته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ لهم بحقهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وحسبك بالله حاكما ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم خصيما وجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين، بئس للظالمين بدلا، وأيكم شر مكانا وأضعف جندا. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر أو أستكبر توبيخك، لكن العيون عبرة والصدور حرة، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقاء. أنا معدت أقف بديوان ولا كلمت يا حسين عدوان، أنا ويني وين الدواوين، شسوي هلي عني بعيدين، سطرني الدهر سطري بسبعين، ويلي كل من لها غايب سنة اثنين وانا غايب ما يرد الحين، إلى أن قالت يا يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فلما سمعها يزيد عجب من شدة جرأتها وشجاعتها، فقال يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح، نعم لم لا تستهين زينب بالموت وهي ابنة أمير المؤمنين عليه السلام، الذي كان يقول إن ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بمحالب أمه، ولم لا تستهين بالموت وهي شقيقة سيد أباة الضيم، القائل إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما، ثم لم لا تستهين بالموت وقد أخذ الموت إخوتها وحماتها وأبقاها وحيدة لا ناصر لها ولا معين؟ أنا لا ينشر الموت اشتريت، لا ينشر الموت اشتريت، أنا مشيت درب الما مشيت، وذباح أخوتي رافقيت، شتم والدي وانكر وصيت. سمعت زوجة يزيد واسمها هند، وكانت لها صلة بالسيدة زينب عليه السلام في المدينة قبل أن تتزوج من يزيد، فلما سمعت الصوت عادت بها الذكريات إلى مولاتنا زينب عليه السلام، ولكن ما كادت تصدق أن الدهر يأتي بزينب ابنة علي إلى مجلس يزيد بن معاوية. أرسلت جاريتها، رجعت تقول سيدتي يقولون أن الخاطبة زينب. قالت ويحك زينب كثير في النساء، سلي عنها بنت من؟ ذهبت ثم رجعت تقول سيدتي يقولون إنها زينب ابنة علي بن أبي طالب. قالت ويحك زينب ابنة علي، فظل عفاك وأجهد بلاك، وما الذي جاء بزينب إلى مجلس يزيد؟ يقول ابن الأثير فقامت هند من دهشتها مهتوكة الحجاب، هذه عبارة ابن الأثير، يعني ما التفتت الحجاب هزين، من شدة الدهشة والذهول قامت مهتوكة الحجاب، قام لها يزيد وغطاها وقال لها اعولي عليه يا هند، فإنه صريخة بني هاشم عجل عليه ابن زياد. وهكذا أقبلت هند، دخلت على نساء الحسين على سبايا الحسين، لأن الدهر والمصائب مغير زينب، زينب مو ذيك الأولياء متغيرة، فدخلت وكأنها تسأل أيتكن زينب؟ أنا زينب، أنا زينب، انا بيلي حشون عني سليتي المصايب ما سلني خويا نزلن على عيوني وعمني عمني قبل كربلا ما يتعسني يا قلب زينب كم قاسيت من محن فرج عنا يا الله اقض اللهم حوائجنا وشاف مرضانا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم آمن المسلمين في بلدانهم لا سيما في هذا البلد المكرم اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.